السلام عليكم. اليوم عندي لكم قضية حصلت في الكويت قبل 14 سنة، جريمة قتل كانت ضحيتها امرأة كويتية في بداية الثلاثينات من العمر. قتلها شخص وهرب ولا أحد قدر يعرف هوية هذا المجرم. الجميل رغم أن القصة هذه مؤلمة، إلا أن الجميل هي الطريقة أو الأسلوب اللي استخدمه رجال الأمن في التوصل إلى شخصية هذا المجرم. اسمعوا السالفة. شاب كويتي كان يقود مركبته على شارع الخليج، شارع الخليج اللي هو مقابل لهذه المنطقة اللي على اليمين يسمونها منطقة بنيد الغار، تابعة لمحافظة العاصمة في الكويت. المهم يتمشى في السيارة وينتبه على أسفل أحد المجمعات التجارية المعروفة جدا في الكويتينية، وجود رجل وامرأة يتشاجرون. فجأة هذا الرجل ضرب المرأة بآلة حادة على رأسها وسقطت على الأرض، وركب سيارته اللي هي من نوع فورد بيضة وطار بسرعة جنونية واختفى، حتى أن المركب ما كان عليها اللوحات اللي هي الأرقام ولا أحد قدر يأخذ أي معلومات عنه، وهرب من الموقع. هذا الشاهد الشاب راح شاف ولا المرأة مضروبة بساطور، وساطور لازال موجود جنب الجثة، ومن شدة الضربة لما ضربها على رأسها فلق رأسها نصفين وتوفت على الفور الله يرحمها. المهم أركن بالطويلة، بلغ السلطات الأمنية واحضروا. جريمة قتل الموضوع شوي صعب، وكان أول الأشخاص اللي حاضرين من ضمن الطاقم أو الجهاز الأمني كان مدير مباحث العاصمة في ذاك الوقت العقيد الله يذكره بالخير منصور العتيبي، أوجه له تحية. المهم أركن بالطويلة، وصلوا شافوا امرأة مقتولة، عرفوا من بيانات أن هذه امرأة عمرها في أول الثلاثينات، مطلقة وعندها طفلين. لكن الشاهد قال أنا ما شفت إلا رجل ركب سيارة وهرب، السيارة ما فيها لوحات. شنو نوع السيارة؟ فورد لون أبيض. هذا ما راح يوصلهم شيء، لكن بما أنهم عرفوا بيانات هالمرأة دوروا على السكن الخاص فيها، ولا هي ساكنة مع أختها في منطقة كيفان وعيالها عند أختها. استدعوا أخت هالمرأة هذه، المسكينة تبكي وحزينة على أختها وعيالها تيتمة، ووضع مأساوي. لكن مضطرين يسألونها منو اللي له يعني أي دافع أنه يقتل المرأة؟ ليش؟ شو مسوي البنت؟ شنو؟ قالت والله أنا ما أدري، أختي مطلقة، وفعلا كان في السابق قبل عدة أشهر في مشاكل بينها وبين طليقها، حتى أن سجلت قضية ضده دخول مسكن وتهجم، لكن هذا قبل أشهر. واستدعوا وخلاص وأفرجوا عنه، والرجل أساسا ما هو عايش في الكويت، هاجر، لذلك أنا مستبعد يكون هو يعني اللي وراء مقتلها. وعندي واحد من أشقائي، هذا بينه وبين أختي اللي هي توفت يعني بعض الأمور ما هم متفاهمين عليها لأنها ساكنة بروح أو من هالكلام. ألقوا القبض على شقيق الضحية. الرجل يقسم أنه ما أقدم على قتلها ولا يفكر بهالشيء هذا. صح بينهم خلافات لكن ما توصل لهالمرحلة، وقدر أنه يثبت مكان وجوده أثناء وقوع الجريمة، وفي كثير الشدولة، وهذا الشيء اللي نجاه من موضوع التهمة. أفرجوا عنها، ارجعوا مرة ثانية لأنه ما في أحد ممكن يعني يكون مشتبه فيه إلا الطليق الآن. قال خلونا نبحث عن طليق هذا. طلعوا بياناته عند هني أقاربه لأنه هو من غير محددي الجنسية، إحنا نسميه بدون. فراحوا حق أقاربه واعتقلوا أكثر من 16 شخص من عيال عمه، من عيال خالته، أخوانه، من المهم كلهم جابوهم للتحقيق. سألوهم وينه وكذا شفتوا، قالوا الرجال مهاجر وإحنا ما بينه وبينه يعني تواصل، يعني إلا مرات يتصل علينا من كندا. وفعلا هذا اللي عرفوه رجال الأمن، إن الطليق قبل عدة أشهر استخرج جواز مؤقت، هذا يعطونه حق غير محدد الجنسية يسمونه مادة 17، وسافر فيه من الكويت إلى تركيا، ومن تركيا راح إلى كندا، وهناك استقر وطلب لجوء سياسي وعطوه الإقامة. ف يوم شيكوا في المنافذ ولا الطليق هذا على اللي هو الجنسية أو الجواز مادة 17 مؤقت، ما دخل الكويت من أول ما غادرها، لكن لما عرفوا أنه استقر في كندا وعنده جواز طلعوا بياناته الكندية. يوم شيكوا ولا كان زاير الكويت قبل شهر، لكن اللي أحبط يعني نفسية رجال الأمن أن هذا الرجل مغادر الكويت قبل أسبوعين من وقوع الجريمة. صح أنه مستقر في كندا وعنده جواز كندي وجاي للكويت وكان يسوي مشاكل حق طريقته، لكن ما هو موجود في الكويت قبل وقوع الجريمة، فالرجل ما له علاقة في الموضوع. قالوا إذن الحين الحل الوحيد هو البحث عن المركبة، يمكن يكون شخص لا علاقة فيها، حاقد عليها، يمكن شخص مأجور، يمكن شخص عنده يعني أهداف أخرى، ما ندري، يمكن الموضوع يعني مصادف، يعني شافها حاول يعتدي عليها مثلا أو يسرقها أو كذا وقتلها، ممكن. خلونا ندور على السيارة اللي تم استخدامها في ارتكاب الجريمة، راح تكون هي مفتاح للقضية. يدورون على هالفورد الأبيض، المصيبة ما في لوحات. إيش قام سوى المدير مباحث العقيد منصور؟ طلب من شركات الاتصال أن يلموا له جميع الأرقام اللي استخدمت في الموقع في لحظة وقوع الجريمة، يعني أي شخص كان هاتفه موجود قريب من موقع الجريمة والتقطت هالأبراج اللي حددوها في نفس المكان يتم استدعاء، يشوفون هذا يملك فورد أبيض نفس مواصفات اللي شافها الشاهد لكن من بعيد، يحاولون يعني مأيسين ويستدعون بلاوي. أنتم عارفين هذا شارع الخليج على البحر، والمنطقة قريبة من البحر، يعني مكان سياحي وناس رايحة رادة وشارع سريع، يعني كم شخص مر في المكان في اللحظة هذه، فكان العدد مهول. قاموا يستبعدون مثلا هواتف الأطفال، هواتف النساء، يبون رجل ويكون رجل يعني هم يعني تقريبا عمره من 25 وفوق إلى 40 أو 50. فإذا كان من الأرقام اللي حصروها شخص كبير عمر يوخرونه، وإذا كان صغير يوخرونه، إذا امرأة يوخرونه، إذا أسيوي، إذا قصدي يعني من العمالة أو كذا يوخرونه. لين صفوهم بدوا يحققون وخذ منهم وقت، هذا جننهم الأمر. ليش؟ أي واحد يرتكب جريمة في أي بلد بالعالم بعد ما ينتهي أول شيء يفكر فيه إنه يهرب، وهذا الشيء اللي يعني قاهر رجال أمن، خايفين أنه يهرب من البلد قبل أن يتعرفون على شخصيته. المهم شافوا أن الموضوع لها مطول، حددوا عن طريق الكاميرات، كاميرات المراقبة اللي موجودة في الشوارع وكاميرات الإشارات وكاميرات المباني، يعني هذا خذ مجهود ضخم واستخدموا فيه مجموعة كبيرة من رجال الأمن أن يحصرون هالكاميرات ويشوفون من اللحظة اللي انطلقت فيه المركبة من أسفل المجمع التجاري، مرت على أي شارع فيه كاميرا يجيبون هالكاميرا وبعدين يتبعون الكاميرا اللي بعدها. يعني شفتوا حينها احنا في الطريق هذا الكاميرا التقطت سيارتي، بعد 5 دقائق المفروض ان المبنى القادم عنده كاميرا شافني او الاشارة او في مجمع تجاري اي احد عنده كاميرا، فصاروا يراقبون شافوا اتجاه المركبة من العاصمة الى الفروانية الى المطار، مطار موجود بالفروانية. قالوا بس هذا يحاول انه يهرب ويطيرون الى المطار، او فعلا المصادفة ان شافوا السيارة موجودة في مواقف المطار بدون لوحات وفيها اللوحات داخل المركبة ومرمية، والشخص اللي استخدمها يعني الظاهر انه دخل المطار. طلعوا اللوحات يبي يشوفون السيارة باسم منو ولا تطعم، يعني مستأجرة من مكتب تأجير. تواصلوا مع صاحب المكتب، قال هذا الشخص اللي استأجرها مني أخذها قبل شهر. طيب وبعدين؟ قال للحين ما رجعها لي، وفي عليها مخالفات مرورية وعليها غرامات وعليها ما شنو، لكن رجل من أخذها طنشني. عطنا بياناته ولا يطلع كندي، لكن المصيبة شنو؟ كندي باسم غريب، ما هو بنفس الاسم الكندي اللي كان يحمله الشخص اللي هو الطليق، ولا باسمه القديم اللي هو كان لما كان غير محدد جنسية، يعني اسم ثالث طلع شخصية ثالثة. قالوا هذا أكيد له علاقة في الطليق بما أنه كندي وصار له شهر، وهذاك أساساً الطليق كان موجود في الكويت قبل شهر، يعني يمكن يعني مستأجرة، يمكن قاتل مأجور، ما نستبعد هالشيء. اللحظة اللي وقفت فيها السيارة في المطار طلعوا الكاميرات ولا هي كانت بعد عدة ساعات من ارتكابها للجريمة، شيكوا على الكاميرات وشافوا شيء غريب، ان هذا الشخص لما نزل من السيارة ودخل المطار دخل تكرمون حمامات المطار، وبعد يعني دقائق بسيطة خرج هو نفس الشخص لكن بدون شعر، وكان نازع اللي هو النظارة العوينات، يعني نظارة مفسخة ومبدل الجاكيت وكأنه شخصية ثانية. الكاميرا التقطته وجابت صورته، طابقوه مع صورة الطليق ولا يختلف. قالوا بس إذن هذا أكيد قاتل مأجور، لا الموضوع كبر، والمصيب أنه ركب الطيارة وفلت. وين راح؟ راح إلى البحرين، ركب ترانزيت من البحرين ويطير إلى كندا، لا عفوا من البحرين إلى تايلند. قامت السلطات الأمنية على طول في الكويت خاطبوا السلطات الأمنية في البحرين، قالوا يبا سافر هذا فعلا دخل للبحرين في الجواز الفلاني الكندي بالاسم الفلاني هذا، وبعدين غادر إلى تايلند. تواصلوا مع السلطات الأمنية في تايلند اللي أكدت أنه فعلا دخل إلى مطار تايلند وعند الجواز الكندي وكذا، وغادر تايلند. وين راح؟ إلى كندا. يخرب بيته، كان مرتب العملية هاي وين صيدة؟ كندا. طبعا حاولوا يتواصلون مع السلطات الكندية لكن الموضوع شوي يطول. الآن هم عندهم ملف قضية لازم يستكملونه، وما هم متأكدين الآن، يعني على فكرة ما هم متأكدين أن هل هو هذا الشخص اللي قتلها. زين هذا منو إذا مو هو الطليق، يعني شخصية أخرى، إذن هذا شنو علاقته؟ مستأجر؟ إذن طليق وينه؟ احتاروا، رجعوا مرة ثانية يستعلمون. وهو مبين هذا الطليق عنده حقود وعنده مشاكل مع طليقته وعن طريق الاستجواب لما استجوبوا أقارب الطريق إنه سابقا كان يسولف لهم إنه كان توصل أخبار بأن زوجته أو طليقته عفوا كانت تهمل في تربية أبنائه وهذا الشيء كان مضايقه وتحرمه من أطفاله وهو يطالب يعني يطالب فيهم لكن هي رافضة والقانون طبعا الصغار هذا عمرهم 4 أو 5 سنوات أكيد ما يصير تأخذهم أنت يا رجل. فهذا هو اللي كان يدفعه للانتقام. المهم وبعد عدة تحريات وتواصل مع السلطات الكندية ويكتشفون حقيقة غريبة جدا جدا. هم عندهم صورة المجرم اللي قتل وفي المطار صورته اللي هو كان يقود سيارة الفورد، مع أنه يختلف اختلاف كامل عن الطليق. عندهم صورة الطليق وصورة الشخص القاتل، وينصدمون من معلومة أن الطليق كان يحمل الجواز الكندي واستطاع أن يصدر جواز كندي آخر باسم آخر. وترى على الفكرة هذا مسموح عندهم طبعا وفق اعتبارات، لأنه هو شنو كان طالب لجوء سياسي وكان يقول أنه في ناس تطاردني وأنا مهدد بالقتل وما أدري شنو. قالوا له خلاص يبقى عشان نخفي هويتك قدم طلب للمحكمة وافقت أنه يغير شخصيته، فصار عنده شخصية ثانية كندية ثانية. لكن لما حصل على الجواز الثاني أو الشخصية الثانية هو أجرى عمليات جراحية كثيرة في كندا غيرت ملامحه بالكامل. كان عنده شعر لكن صار كله يحلق موس، وطبعا غيره بشكله، عيونه، أنفه، شفايفه. كان مرتب أنه يبي يرجع مرة ثانية للكويت وينفذ الجريمة بشخصية جديدة علشان ما حد يقدر يتوصل له. وفعلا هذا اللي سواه، لأن لما دخل الكويت دخل قبل شهر بالجواز الكندي الأول وطلع فيه. أول ما حصل على الجواز الثاني استخدمه ودخل فيه مرة ثانية للكويت علشان ينفذ الجريمة. يعني كان مرتب كل شيء قبل حتى أنه ما يحصل على الجواز. أول ما أخذ الجواز كان حاجز تذاكرة ومرتب أموره ورجع، وكان يراقب المرأة، وكان أصلاً شاكين أنه فيه أحد كان يساعده لأنه شخص في كندا. شلون كان يعرف تحركات هذه المرأة، وين ساكنة، وين رايحة، وين وصايدها في مجمع تجاري، يعني كان مراقبها. المهم مالكم بالطويلة، هني تأكدوا أنه هو نفس الشخص، وفعلا جابوا صورة القديمة وصورة الجديدة وفي شبه لكن في اختلافات واضحة، لكن بجوازين كنديين اثنين. لا، والمصيبة الأخرى عند جواز خليجي اللي هو قطري قديم، شلون حصل عليه ما يدرون. بالإضافة إلى عند أول الشخصية الحقيقية اللي هو غير محدد الجنسية اللي هو البدون. يعني 4 شخصيات. هني يوم كشفوا الموضوع وعرفوا، وحتى الساطور ورفعوا منه بصمات. المرة الأولى اللي دخل فيها الكويت كان بجواز كندي الأول، المرة الثانية بجواز الكندي الثاني اللي هو بصم بالمطار. فيوم عرفوا شخصيته ولا متطابقة، يوم عاينوها مع بصماته أيام ما كان غير محدد الجنسية وكذلك تتطابق، قالوا بس إن هذا هو نفس الشخص. اعثروا داخل السيارة على ملابس وباروكة وعلى نظارات وسكاكين وما أدري شنو، ومبين إنه كان ينام في السيارة لأنها كانت قذرة السيارة وفيها رائحة يعني وفراش، ويعني كان مستخدم السيارة هذه للمبيت والمراقبة علشان ينفذ الجريمة بحق هذه الإمرأة. مالكم بالطويلة تم إحالة القضية للمحاكمة، وحكموا عليه غيابي في الكويت، لأن سلطات الكندية رفضت تسلم هذا المجرم اللي هو يعتبر بالنسبة لهم كندي الآن. والسلطات الكندية أو جميع بلدان العالم ترى على فكرة عندهم قوانين إن ما يسلمون مواطن لأي دولة على أي جريمة، يبون يعاقبون عندهم، يسجنون عندهم، شنو يصير عليه من حكم يتم تنفيذه عليه لكن في بلدته، ما دام وصل البلد خلاص هم يتصرفون مع مواطنهم. في بعض البلدان لا تسلم، خصوصا إذا كانت الجريمة اللي ارتكبها في دولة أخرى وهرب منها، يردون يسلمونها لهالدولة، لكن غالبية الدول ترفض. رفعوا عليه قضية في الكويت وتم الحكم عليه بالإعدام، والإعدام ما يمشي عندهم في كندا، يعتبر الإعدام كأنه هو السجن المؤبد. وفعلا تم إحالة الملف لكندا وألقوا القبض عليه هناك وتم اعتقاله، والآن يقضي لا يزال يقضي مدة السجن داخل السجون الكندية. وكانت هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.